بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا المجلس الثاني من مجالس كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا على بعض المقدمات في المجلس الماضي، وندخل إن شاء الله في هذا اليوم في المقصود من هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الأقوال وأن يجعلها سبحانه وتعالى على مراده، وننجز إن شاء الله في هذا الكتاب قدر المستطاع، ولا نطيل في ذكر الخلاف إلا فيما يحتاج إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة. أخرجه الأربعة: وابن أبي شيبة وابن له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. نعم. من عادة المصنفين في الفقه، سواء كان ذلك في فقه الحديث أو كان ذلك في فقه المذهب، أنهم يبتدئون بذكر ما يتعلق بالصلاة قبل غيرها، لأنها أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، فهي أول ما يحتاج إلى معرفته بعد التوحيد والاعتقاد الصحيح وجملة الاعتقاد الصحيح. فأول ما يحتاج إليه بعد ذلك هي الصلاة، لأنها أعظم أركان الدين. والصلاة لها شروط وأركان وواجبات، ومن شروطها الطهارة، ومن شروط الصلاة الطهارة. فلذلك كان من عادة المصنفين أن يتكلموا على ما يسبق الصلاة من الطهارة، لأن العبد إذا أراد أن يصلي فإنه يحتاج إلى أن يتطهر لكي تصح هذه الصلاة، وتطهره يحتاج إلى أمور، وهذا هو الذي أو غالب ما يتكلم عليه أهل العلم في كتاب الطهارة. فهذا الكتاب كتاب الطهارة هو المدخل إلى كتاب الصلاة، هو مدخل إلى كتاب الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى: كتاب، الكتاب مصدر في قولك: كتب، يكتب كتابة وكتابا، وهو بمعنى الجمع والضم، الجمع والضم. ومنه الكتيبة، سميت كتيبة لاجتماع أفرادها. وأما الكتاب فسمي لذلك لاجتماع الكلمات والحروف فيه، لاجتماع الكلمات والحروف فيه. ومما ينبغي التنبيه عليه أن كتب الفقه يقسمها أهل العلم إلى كتب، الكتب نفسها هي مقسمة إلى كتب، فتجد كتاب بلوغ المرام مثلا مقسم إلى كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة وهكذا، فهي مقسمة إلى كتب. وهذه الكتب تقسم إلى أبواب، الكتب تقسم إلى أبواب، فتجد تحت ذلك مثل ما معنا هنا باب المياه وهكذا. وأحيانا قد تقسم الأبواب إلى فصول، قد تقسم الأبواب إلى فصول، هذا بحسب الحاجة إلى ذلك. وقد تقسم الفصول إلى مباحث، قد تقسم الفصول إلى مباحث، وهذا كما ذكرنا بحسب الحاجة. وقد تقسم المباحث إلى مسائل، تقسم المباحث إلى مسائل، وهذا كله بحسب الحاجة. فالكتاب اسم لما يجمع جملة من العلم تحت أبواب، والباب اسم لما يجمع جملة من العلم تحت فصول، وهكذا. فالكتاب يقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مباحث، والمباحث تقسم إلى مسائل، وهذا كله بحسب الحاجة. فيقول كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وهي في الشرع رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث في اللغة هو الأمر الحادث، الأمر الحادث المنكر، الأمر الحادث المنكر غير المعتاد. وأما في الشرع فهو وصف حكمي، وصف حكمي، يمنع من بعض العبادات كالصلاة، والخبث في اللغة هو المستقذر والفاسد، المستقذر والفاسد. وفي الاصطلاح عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، مستقذرة في الشرع. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقلنا هنا رفع الحدث، لأن الحدث يحتاج إلى من يقوم برفعه، فيحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية كما سيأتي. وأما في الخبث فقلنا زوال ولم نقل إزالة، قلنا زوال الخبث ولم نقل إزالة الخبث، لأن الخبث سواء أزيل أو زال فقد تم المراد، فلا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. الخبث سواء أزيل أو زال بنفسه فلا يحتاج إلى نية. فلو كان هنالك موضع فيه خبث نجاسة وتغير استحالة الشمس، كالبول يوجد في الصحراء في موضع مثلا أو في مكان فيه شمس ويطول المدة ويزول مثلا، أو غير ذلك من النجاسات التي إما أن تتغير بطول المق وتستحيل، وإما أن يأتي مثلا مطر أو شخص صب ماء لكن بغير قصد أن يزيل النجاسة، فزالت هذه النجاسة قد تم المراد والمقصود. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب المياه. باب المياه. المياه، كلمة المياه في أصلها لا تجمع، الأصل أن يقال الماء، لأن الماء اسم جنس يقع على الكثير والقليل، فالأصل فيه أن لا يجمع، لكن جمعه الفقهاء من باب تنوع أقسام المياه، من باب تنوع أقسام المياه وتعدد أنواع أقسام المياه. ذكر أول الحديث أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رضي الله عنه في السنة 59 وقيل في 58 من الهجرة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا الحديث في الأصل له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له صلوات الله وسلامه عليه: إنا نقرب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماء، الحل ميتته. الحديث أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وحكى الترمذي في العلل عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وممن صححه أيضا البغوي وابن مندى وابن المنذر وابن حزم والألباني وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فقد صح مثله موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه، من قول أبي بكر رضي الله عنه، كما عند ابن أبي شيبة وعند القاسم بن سلام أبي عبيد في الطهور، وورد عن عمر وابن عباس وعقبة رضي الله عنهم أجمعين مثل ذلك، أعني في طهورية ماء البحر بألفاظ مختلفة. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي سعيد الخدري سعد بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، نسبة إلى خدرة رضي الله عنه وأرضاه. ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه ثلاثة وصححه أحمد رحمه الله تعالى. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي الكلام على ألفاظه إن شاء الله. والحديث الثالث حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي المتوفى في السنة 86 بعد الهجرة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قلت: وقال الشافعي رحمه الله: لا يثبت أهل الحديث مثله. وضعفه الدارقطني، بل نقل النووي إجماع المحدثين على ضعفه في المجموع، في كتاب المجموع نقل اتفاق المحدثين على ضعفه. وفيه رشدين بن سعد، وهو كما قال أحمد لا يداني عمن روى، وهو متروك. فالحديث ضعيف، الحديث الثالث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما، وهو أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو سعيد الخدري ممن أكثر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، توفي رضي الله عنه في السنة 73 بعد الهجرة، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك أخرجه الشافعي والدارقطني والحاكم وصححه، وقال ابن مندى صحيح على شرط مسلم. هذه الأربعة أحاديث كلها تدور حول معنى واحد، أما ألفاظها فالحديث الأول فقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه بفتح الطاء وليس بضمها، والطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به، وأما بالضم فهو اسم للفعل، هذا الفعل الذي تقوم به تسمى طهورا بالضم، وأما الذي تتطهر به فيسمى طهورا بالفتح. وقوله الحل يعني الحلال، والميتة هو كل ما مات من غير ذكاء، كل ما مات من غير ذكاء من غير ذبح. وفي حديث ابن عمر في قوله إذا كان الماء قلتين، القلة هي الجرة، وسميت قلة لأنها تقل بالأيدي، تحمل بالأيدي، لأنها تقل بالأيدي. وأما فقه هذه الأحاديث فهو في معرفة أحكام المياه وأقسامها، فالماء على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، طهور ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما النجس فهو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث، ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه، بنجاسة تقع فيه، ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث هي اللون والطعم والرائحة، اللون والطعم والرائحة، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم. بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم. نعم. التغير الذي يقع في الماء بالنجاسة لا بد أن تكون هذه النجاسة واقعة في الماء، فإن الماء لو تغير بنجاسة لم تقع فيه لن يعد ذلك تغيرا مؤثرا في حكم الماء من جهة النجاسة، فلا بد أن تكون النجاسة وقعت في الماء حتى يصح الحكم فيه بأنه نجس. مثال ذلك لو أن ميتة ماتت بجنب بركة، الميتة نجسة، زيفة مثلا حمار أو غير ذلك بجانب بركة، فالبركة لا بد أن تتأثر برائحة الماء. طيب هذه الرائحة رائحة نجاسة، لكن هل هذا التغير يؤثر في حكم الماء أو لا؟ لا يغير في حكم الماء ما دام أن النجاسة لم تقع في الماء وتخالط الماء، لا يغير في حكم النجاسة ما دام أن النجاسة لم تقع في الماء وتخالط الماء. تكلم في الحديث الأول، طبعا ما الدليل على هذه القسمة؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله سبحانه وتعالى أمر بأننا إذا وجدنا الماء إذا لم نجد الماء نتيمم، ومفهوم قال فإذا وجدنا الماء فما الواجب؟ أن نتوضأ وأن نستخدم هذا الماء ونستعمل الماء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره. المتغير بأصل الخلقة ما هو؟ الماء الذي بأصل خلقته، إما متغير من جهة الملوحة كماء البحر، أو من جهة العذوبة أو كماء الكبريت أو غير ذلك، هذا متغير بأصل الخلقة، هو بأصل خلقته متغير. قال: لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه. يعني من الفقهاء كما هو معروف من مذهب الحنابلة وغيره أنه إذا شق الاحتراز عنه فله حكم، وإذا لم يشق الاحتراز عنه فله حكم من جهة الكراهة وعدمها. قال: فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. انتهى كلامه، وهذا في مجموع الفتاوى. فهذا الكلام يفيد كأن كل أنواع الماء ما لم تتغير بأمرين أو في جهتين بالأحرى، الجهة الأولى أن تتغير أحد أوصاف الثلاث من نجاسة تقع فيه، ما الجهة الثانية؟ لا، أن يخالطه شيء فيغلب على أجزائه، مثل ماذا؟ نعم، مثل الشاي. الأصل كانت ماء ثم أضفت إليه الشاي فتغير، العصير مثلا، المرق إلى غير ذلك، فأضفت إلى الماء أشياء فتغير فصار له اسم آخر وسلب عنه اسم الماء. فكل ما كان له اسم الماء ولم يتغير لا بنجاسة تقع فيه ولا كذلك لم يسلب عنه اسم الماء فهو ماذا؟ طهور، يصح الوضوء به والغسل به واستعماله. إذا سلب عنه اسم الماء أعطي اسما آخر مثل الشاي، القهوة، العصير إلى غير ذلك، فهذا خارج عن مباحث أحكام المياه لأنه ليس بماء أصلا، صار له اسم آخر. واضح إلى هنا؟ واضح يا إخوة؟ طيب، في الحديث الأول تكلم معجرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طهور ماء الحل ميتته، ذكر حكم الميتة، والميتة كما ذكرنا هو كل ما مات من غير دفاة شرعية، والبحر كل ما فيه حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كان له جنس في البر، ولو كان له جنس في البر كحصان البحر مثلا، ككلب البحر إلى غير ذلك، فكل ما كان يعيش في الماء وليس مما يعيش في البر والماء فهو حلال أكله. فكل ما كان يعيش في الماء وليس مما يعيش في البر والماء، لأن عندنا بعض الحيوانات تعيش في البر والماء، فهذه لا تدخل في هذا الحديث. الكلام على عما يعيش في الماء فقط، عما يعيش في الماء فقط، فكله حلال، كله حلال. طيب تفضل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال معذره، حديث القلتين، القلتين يحتاج الى كلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوق هذا الحديث، منطوق هذا الحديث ان الماء اذا كان بقدر قلتين، طبعا اختلف اهل العلم في تحديد قلتين، فقيل هما بقدر كلان هجر قرية من قرى المدينة وليست من قرى البحرين، من قرى المدينة، بعض أهل العلم يقول هي من قرى البحرين، هي من قرى المدينة، ما يعدل خلال هجر، فما كان بهذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث. فمعنى أن كل ما كان من الماء بهذا المقدار لو وقعت فيه النجاسة وغيرت فإنه لا ينجس حتى لو تغير بالنجاسة، هذا منطوق الحديث. وما كان أقل من القلتين فإنه بمجرد ما تلاقيه النجاسة فإنه ينجس، هذا منطوق الحديث. لكن هذا المنطوق ليس بمراد، هذا المنطوق ليس بمراد ولا مقصود، ولكن الكلام من باب بيان مخرج الغالب، وأنه غالبا إذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا ينجس بالنجاسة التي تقع فيه غالبا، وأنه غالبا ما قل عن ذلك فإنه تؤثر فيه النجاسة. فالكلام في هذا الحديث على مخرج الغالب، ما زاد على قلتين فقد أجمع أهل العلم بلا خلاف بينهم أنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه أنه نجس، هذا لا خلاف فيه. الخلاف فيما دون القلتين، فيما دون القلتين من هذا الحديث، فمن أهل العلم من يقول أن ما دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ينجس، ومن أهل العلم من يقول لا ينجس حتى تتغير أحد أوصاف الثلاث. أنا أصور لكم حتى نفهم المسألة. الماء قد تقع فيه شيء من النجاسة لكنه لا يتغير برغم وجود النجاسة، إذا زادت النجاسة يبدأ يتغير، كلما زادت يتغير، كلما زادت يتغير، لكن إذا وقعت في نجاسة ولم تغير، لم تغير فيه شيء، ولو رأيت النجاسة واقعة فيه ولم تغير فيه شيء فهو باق على طهوريته، فهو باق على طهوريته. فعندنا إذا أردنا أن نحكم على الماء بأنه نجس ماذا عندنا؟ أمور: الأول أن تقع فيه نجاسة، الثاني أن تغير هذه النجاسة في أحد أوصاف الثاني. فلا بد من هذين الأمرين، أن تقع فيه نجاسة وأن تغير. فإذا وقعت ولم تغير فلا يؤثر ذلك في الماء، إذا لم تقع وغيرت كما مثلنا بالجيفة إذا كان بجانب بركة، فإذا لم تقع وغيرت أيضا لا تؤثر. فلا بد أن تقع ولا بد أن تغير هذه النجاسة حتى يحكم الماء بالنجاسة. هذا مفهوم هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في ماء دائم وهو منه. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يكفي ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. طبعا من باب الفائده الحديث الاول قد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجمعين عدم جواز التطهر بماء البحر، ثبت ذلك عنهما رضي الله عنهما. ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم، وكذلك ما ذكرنا ثبت عن أبي بكر وعن ابن عباس، وورد عن عمر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أجمعين. فقد ثبت عن رسول الله وثبت عن أبي بكر رضي الله عنهم، وهذا هو المراد والمقصود من هذا الحديث، أن ماء البحر يجوز التطهر به، يجوز التطهر به ويصح التطهر به. وذلك ذكر الصنعاني عن معمر بن راشد، الصنعاني عبد الرزاق روى في مصنفه عن معمر أنه سأل يحيى ابن أبي كثير عن قول عبد الله بن عمرو بن العاص في حكم ماء البحر، فقال يحيى ابن أبي كثير: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك، قد بلغني ما هو أوثق من ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور وحل ميتته، ماء البحر طهور وحل ميتته. وهذا من مصنف عبد الرزاق، هذا من باب الثاني. طيب، ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث الأول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ففيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم في حال الجنب. الجنب هو المبعد، هو المبعد في اللغة، وبالشرط سمي الجنب جنبا لابتعاده عن بعض العبادات، لابتعاده عن بعض العبادات أو لابتعاده عن الطهارة. وما هو الماء الدائم؟ جاء تفسيره في الحديث الثاني بلفظ البخاري: الذي لا يجري، هذا هو الماء الدائم. سألت وقلت: ما هو الماء الدائم؟ نقول: فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذي لا يجري، هذا هو الماء الدائم. فالماء الدائم هو الماء الذي لا يجري كالبرة الصغار ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عن اغتسال الجنب فيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن البول فيه. الأول النهي فيه من باب الاستقدار، من باب الاستقدار، وذلك أن المني كما سيأتي حكمه طاهر، المني طاهر، ولكنه يستقدر، ولكنه يستقدر، الناس تتعافى النفس، فلو اعتاد الناس في حال الجنابة أن يغتسلوا في الماء الدافئ لأثر ذلك في هذا الماء وظهر أثره في الماء فاستقدره الناس ولم يستعملوا. وأما البول في الماء الدائم فهو من باب التنجيس، من باب التنجيس. والحكم في الحالتين التحريم، سواء كان للجرم أو كان للبائع، فلا يجوز اغتسال الجرم في الماء الدائم ولا يجوز البول في الماء الدائم. الأول لأنه يقدر هذا الماء فيعافوا الناس ولا يستعملوه فأفسد على الناس استعمال هذا الماء، والثاني لأنه نجس عليهم هذا الماء. قال: لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. هل هذا الحكم خاص بمن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أو هو حتى لمن بال ولم يغتسل فيه، أو هو حتى لمن بال ولم يغتسل فيه؟ فالصحيح هو حتى لمن بال ولم يغتسل فيه، لأن هنالك علة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة ما هي؟ تنجيس الماء، تنجيس الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه، هذا إخبار أن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الماء، فكيف يقول فيه ثم يحتاج إليه من هذا الباب؟ طيب، مسألة أخرى، ما الذي ينبغي عليه أن يفعله هنا؟ هو كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في نفس الحديث، فقيل له كيف يفعل؟ قال: يغترف منه، يغترف منه، فيأخذ من هذا الماء ويغتسل على جنب بعيد عن هذا الماء. مسألة التي تليها: لو أن إنسانا بال في إناء ثم صبه في هذه البركة، فهل هذا أيضا داخل أو لا؟ ها؟ بديهة كل واحد يقول داخل، ها؟ لوجود العلم، لوجود العلم. ومن غرائب ابن حزم غفر الله له أنه أجاز هذه الصورة وأنها لا تدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب أن ابن حزم غفر الله له لا يعتبر أصلا بالعلم، لا يعتبر أصلا بالعلل، ولا يلتفت إلى العلل، بل يقول إن الأحكام الشرعية ليست معلمة، كل الأحكام الشرعية. وهذا الذي قاده إلى الظاهرية، وظاهريته إنما كانت سببا لتجهمه، غفر الله له، لأنه كان جهميا، والجهمية ينكرون العلة، ينكرون العلة، ولا يرتبون بالعلم، فيقول الأحكام الشرعية ليست معلمة. فمن هذا الباب أنكر القياس، فإنكار ابن حزم للقياس هو من باب وقوع المثل التجهم، لأنه كان جهميا. وهذه نكتة لطيفة يغفل عنها كثير من الناس، فتجد يبحث خلاف ابن حزم في القياس يبحثه من باب أصولي فقط، هي المسألة أبعد من ذلك، هو جهل الأصل، فلا يشتغل عليه إنكار القياس. غفر الله له. طيب، نعم تفضل. مع رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة، وليختلفا جميعا. اخرجه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، اخرجه مسلم. نعم. ولأصحاب السنة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة، فجاء يغتسل منها. فجاء ليغتسل. ليغتسل. طيب. فجاء ليغتسل منها، فقال إني منهبة، فقال إن الماء لا يمني. وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. هذه الثلاثة أحاديث تدور حول معنى واحد. الأول يقول فيه: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثلاث شوي، قريب الأربع رضي الله عنه رضي الله عنه. قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. الحديث اختلف في صحته أهل العلم اختلافا شديدا، وقوله وليغترف جميعا هذه عند أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري الإمام المعروف، وليغترف جميعا هذه عند أبي عوان في مسنده. ومن ضعفه ومن أهل العلم من ضعفه لأجل داود الأولي، ولا ينتبه إلى من ضعفه لأجل هذه العلم، لأن داود الأودي ثقة باتفاق، ثقة باتفاق. ومنهم من ضعفه لأجل غير ذلك. وهذا الحديث فيه النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، أقول الفضل هو ما يبقى في الإناء، ما تبقى في الإناء، هذا هو الفضل. ولا بد من التفريق بين فضل الماء والماء المستعمل، هذا شيء وهذا شيء. فضل الماء هو الماء المتبقي الباقي في الإناء، والماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأطراف. الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأطراف، إذا توضأ الإنسان في ماء على اليد، في ماء على اليد، في ماء على الوجه، في ماء على اللحية، واضح؟ هذا الماء المستعمل. لكن الماء الباقي في الإناء هو الماء، هو فضل الماء. فرقوا بين هذه، لأن هذا له كلام عند أهل العلم قد تقرأ في كتب الفقه على الخصوص، فتجدهم يتكلمون على الماء المستعمل، ويذهب في ذهنك إلى فضل الماء، فلا تخلط هذا بها، فضل الماء شيء والماء المستعمل شيء آخر. فالكلام في هذه الأحاديث عن ماذا؟ عن فضل الماء ليس عن الماء المستعمل. طيب، فيه النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل. يبين هذا الحديث ما جاء بعده إلى الحديثين، حديث ابن عباس عند مسلم وأحمد، كذلك أخرجه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وهذا الحديث في مسلم. وعند أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها، فقال إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وبعضهم ضبطها لا يجنب، لا يجنب أو لا يجنب، كلاهما صحيح وله نفس الغرض. فالأول فيه النهي والثاني فيه الجواز، الحديث الأول فيه النهي والحديث الثاني فيه الجواز والجمع بين هذه الأحاديث. أن ما هو الجمع؟ هل يقال بالجواز؟ لماذا الكراهة؟ نعم، لماذا الكراهة؟ لماذا لم نقل الجواز؟ لأن بعض جاء مخالف للنهي، ولماذا لا يقال الجواز وليس الكراهة؟ نعم، لماذا؟ لا، احنا على فرض صحة الحديث، الله يحفظك. نعم، طيب، الأول منسوخ، نسخه الحديث الثاني. طيب، لو قلنا بالنسخ هل نقول بالجواز أو بالكراهة؟ أنا أريد هنا أتعمد هذا القصد يا إخوة، حتى يعني نحاول إن شاء الله، ونحن نقرأ في الكتاب بعض القواعد الأصولية، نحاول أن نفهمها ونطبقها إن شاء الله. لا، هذا بعيد، غير الزوجين بعيد، مكروه جائز. والذي قال من الجواز قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبعث أمر مكروه. نعم، نحن هذا قول، لكن أين ذهبوا بالنهي؟ رجح الترجيح معناه إسقاط الحديث الآخر. الجمع، طيب، الجمع هو يحمل على الكراهة ليس الجواز، وهذا الصحيح أنه يحمل على الكراهة وليس على الإباحة. عندنا الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: الوجوب، الاستحباب أو الندب، الإباحة، الكراهة، التحريم. فنحن قلنا هنا بما نأتي الكراهة ولم نقل في الإباحة، لماذا؟ لأنك أنت الآن وجد عندك النهي، إما أن تعطل الحديث بالكلية فتقول بالإباحة، وإما أن تعمل كلا الحديثين، وإعمال كلا الحديثين تقول هنا بالكراهة، واضح؟ هذا إعمال الحديثين. من أهل العلم كما تفضل قال أبو عبد العزيز أن من أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وهذا قول. ولا ضير أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعله من باب بيان الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من باب بيان الجواز. وهنا يؤجر فيه صلى الله عليه وسلم، يؤجر فيه صلى الله عليه وسلم لو فعل النهي المكروه من باب البيان فإنه يؤجر صلوات الله وسلامه عليه. فلا وجه للاستشكال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل المكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم كمل عليه الصلاة والسلام في عبوديته لله عز وجل، فهذا لا ينافي كمال عبوديته لأنه يؤجر عليه صلى الله عليه وسلم من باب بيان حكم الله عز وجل. طيب، وجاء عندنا أيضا النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الأول تكلمنا عن فضل الغسل أو استعمال فضل المرأة، وهنا استعمال فضل الرجل. وهذا اللفظ هو مما يشكل على هذا الحديث، هو مما يشكل على هذا الحديث. ولو قلنا حتى بضعف هذا الحديث فقد جاء في حديث عبد الله بن سردس رضي الله عنه النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة كما في السنن. فهذا الموضع موضع إشكال أن الرجل أن نهي المرأة عن اغتسال بفضل الرجل، أذكر كان في ذكرنا فيه في عبد الله تذكر كلام الطحاوي إيه؟ أنا نسيت حقيقة كان في كلام الطحاوي في المسألة هذه. وعلى كل حال هو موضع إشكال على فضل صحة الحديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة مع نقل الإجماع كما نقله النووي رحمه الله تعالى على جواز اغتسال الرجل المرأة بفضل الرجل، نقل النووي الإجماع على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل. الله أعلم، نقف هنا والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول هل يجوز اقتناء التلفاز في البيت وهل عدم اقتنائه من الكمال سلاح ذو حدين؟ هو سلاح ذو حدين، فما استعمل فيه في المباح فلا بأس، وما استعمل فيه في المحرم فهو الذي لا يجوز فتركه أولى ولا شك وهو الكمال. الأخ يسأل عن أنه يريد أن يدرس النحو والصرف قبل الشروع في دراسة العقيدة والفقه، فهل منكم تنصحون بها وهي طريقة جيدة أن أبدأ باللغة؟ طريقة غير جيدة وطريقة خاطئة أن تبدأ بما هو أقل وتترك الأعلى، وهذا من استبدال، هذا من استبدال الأدنى بالأعلى، فأخذت الأدنى وتركت الأعلى. بل ينبغي أن تبدأ بالعقيدة والفروض العينية من الفقه، بل الواجب عليك أن تبدأ بها والتوحيد قبل اللغة، على الأقل أن تتعلم ما يحتاج إليه إجمالا. وأما النحو والصرف من أشهر ما في ذلك من المتون، في النحو في الآية الرومية هي من أشهر المتون في ذلك، ولها عدة شروح شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، شرح نفيس وطيب يحتاج إليه طالب العلم ولا يستغني عنه المتقدم إن شاء الله. ذلك مكملة الآية الرومية في، وكذلك نظم ابن عبيد ربه، أو هو نفسه نظم ابن عبيد ربه المعبد، هذا آخر نظم ابن عبيد ربه، مع التنبيه إلى البيت الذي فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، في بيت فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قبر الندى بعدها الألفية وفيها الصرف. فيحتاج مرجع كلام السلف صحيح. الحيوانات البرمائية، الحيوانات البرمائية إن كانت في الماء له ناف فلا يجوز، كالتماسيح وغير ذلك. الضفدع لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. الأخ يقول هل يفهم من قوله في ابن حزم أنه جهل وأنه لا يعتد بأقواله ولا بفقهه؟ أنا ما أقول أنه ما يعتد بأقواله ولا فقهه، لكن أقول الحق ولا نجامل جهل، بل جهل جل. لا يثبت الله سبحانه وتعالى أسماء ولا صفات، لا يثبت أسماء ولا صفات، جهل جل، لا نجامل في هذا. وإن كان يغضب من يغضب، هذا كلمة حق. يعني تريد أن نقول مثلا أنه الاعتقاد صحيح وهو ينفي الأسماء والصفات؟ ما يمكن، ما يمكن هذا، بل هو جهمي جل غفر الله له، وهذا في جانب الاعتقاد. أما ما يتعلق بجانب الفقه، فما يتعلق بالقياس ونفي العلل ورد أخبار الصحابة جملة وتفصيلا، فهذا مردود عليه غفر الله له. وأما ما كان من غير ذلك فلا شك أن ابن حزم رحمة الله تعالى عليه لم يكن ممن كان يتبع الهوى قصدا، بل له نصرة للسنة، وله جانب عظيم في نصرة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع هذا من قول كلمة الحق أبدا، ولا يجامى في قول كلمة الحق، فهو جهني غفر الله له. وظاهريته معروفة، وأنكر عليه أهل العلم ظاهريته، بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع أن ما تفرد به الظاهرية من الأقوال فإنه غالبا لا يكون إلا خطأ، غالبا لا يكون إلا خطأ إذا تفردوا بقول من الأقوال. المسألة ليست بهذا الإطلاق الذي تفضلت به. طيب، يقول الجيفة إن غيرت الماء برائحة كريهة ألا يصير الماء نجس؟ وما الدليل الإلزام لوقوع النجاسة في الماء؟ الدليل الحديث الذي معنا هو حديث ضعيف، الحديث ضعيف الذي مر معنا، وهذا الحديث قال في موضوعه أهل العلم كافة، لا خلاف بينهم في هذا، فلا خلاف بين أهل العلم أبدا في أن النجاسة إذا وقعت وخالطت الماء فإنها تنجسه، هذا لا خلاف به، ولا يقول أحد بخلاف هذا القول، وهذا كافي إن شاء الله. الأخ الذي سأل عن دراسة اللغة يقول لأفهم النصوص وفهم المعاني، لا شك أنك تريد تحتاج إلى فهم النصوص، لكن ابدأ كما بدأ أهل العلم وبإذن الله، وبإذن الله سبحانه تبلغ وتصل، وأنت ما يشترط أنك تكون من البداية عارف بكل معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم ما تحتاج إليه لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن المني حكمه طاهر، هل يفهم من هذا أنه يجوز الصلاة بثوب فيه مني؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب فيه مني عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن عائشة، وسيأتي معنا في هذا الكتاب. من يطيل السجود ولا يطيل القيام والركوع؟ طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساوي بين القيام والركوع والسجود صلوات الله وسلامه عليه، هذا خلاف السنة. حكم من يذهب إلى المقبرة ويقصد زيارة أحد الأموات الذي يعرفه لا بأس، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فلا بأس بزيارته والدعاء له لا بأس، لكن ما يخص في ذلك يوم معين أو وقت معين أو طريقة معينة بدون تخصيص. حكم حضور الحائض لمجالس العلم ودخول المسجد جائز على الأظهر من أقوال أهل العلم، وأقوى ما يحتج به على عدم جواز دخول الحائض للمسجد حديث عائشة في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف ولم ينهها عن دخول المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فلا دليل في هذا الحديث. الحديث الآخر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة لا يفرض بالصوم، والسبت الأحوط فيه أنه لا يفرض احتياطا. كيف كان نفي القياس عند ابن حزم سببا لجهميته؟ ما قلت هذا، نقول العكس، جهميته سبب لنفيه للقياس، لأن الجهمية لا يثبتون العلم. الجهمية ينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة، فلا يقول الله سبحانه وتعالى حكيم، ينفون الحكمة عن الله عز وجل فلا يثبتون الحكمة، ومن مقتضيات الحكمة إثبات العلة، فالجهمية لا يثبتون العلم لله تبارك وتعالى. فبالتالي القياس يحتاج إلى علة، ولا يمكن أن تقيس بدون وجود علة، وذلك من شروط القياس الصحيح وجود العلة، العلة المعقولة في المعنى لكي يصح القياس، وليس في القلة العلة غير معقولة في المعنى حتى يصح القياس. ولا الأحكام الشرعية معللة، لكن هذه العلل منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف. وهل نقدر أن نقول يمكن أن يكون الحديث السابع جاء بعد الحديثين الثامن والتاسع؟ يعني يقصد أن لماذا لا يكون العكس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غسل الرجل بفضل المرأة بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. نقول هذا يحتاج إلى إثبات ذلك، فإذا لم يثبت ذلك فنبقى على الأصل في ورود الحديثين والجمع بينهما. هل يصح أن يقال في فضل المرأة الجواز مع الكراهة؟ نعم، هو نفسه الجواز مع الكراهة، الإباحة مع الكراهة، لكن مع إبقاء الكراهة. الله أعلم. هل الشيخ مقبل ينفي القياس والإجماع؟ هل تسمع بهذا؟ ألا يكون الماء المستعمل فضلا في حالات؟ ما يكون الماء المستعمل هو المتساقط من أعضاء الوضوء، هذا الماء المستعمل، وفضل الماء هو الباقي في الإناء. أفضل تحقيق والله أعلم بلوغ المرام من جهة المتن، وطبع دار الآثار الشيخ حسن نور المورع دار الآثار، هنا لطبع الزهير جيدا. ونتكلم الآن عن المتن، الحواشي هي أخ ورق. لو كان الماء أكثر من قلتين وزادت النجاسات فيها بشكل كبير فليبقى طاهر؟ إذا تغير أي ماء يتغير الضابط سواء كان أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، الضابط واحد إذا تغير، وأن يكون هذا التغير بنجاسة تقع، هذا هو الضابط سواء كان أكثر أو أقل من قلتين. هذا يحتاج إلى موعد صحيح مصير داود المزيد عبد الله بن داود. يسأل عن بنها يقول إمام أئمة الإسلام رحمه الله تعالى توفي في القرن الخامس من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السؤال عن الأفضل ما يمكن أن يكون الإجابة عن الأفضل، لكن من الأفضل ممكن، من أفضل الكتب كنا قد ذكرنا في المجلس الماضي أظن، من أفضل الكتب في إصلاح القلوب رسالة الرقية التي كنا نقع فيها، كذلك من الكتب الطيبة والقيمة في هذا الباب كتاب طريق الهجرتين للمقيم، كتاب جواب الكافر للمقيم، كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب التحفة العراقية لابن تيمية، الكتب نافعة إن شاء الله، لا شك أفضل من هذا وأكمل كتاب الله عز وجل وما جاء في السنن أو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في كتاب الرقاء عن مسلم الأدب والبر والصلة والجنة والنار، كذلك في السنن جاءت فيها الرقائق وكتب الزهد الواردة التي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كثيرة. لماذا قلنا في الرجل بالكراهة والمرأة بالجواز؟ أنا قلت الأمر مشكل في حال إثبات صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك. مؤلفات ابن حزم عموما يقرأ فيها طالب العلم المتقدم، لا يقرأ فيها أي أحد من جهة التجهم من جهة، ومن جهة أيضا أن ابن حزم غفر الله له عنده طريقة جدلية في النقاش، وهذه الطريقة الجدلية مبنية على الطريقة الظاهرية التي سار عليها، فقد يتأثر الطالب بذلك بهذا الأمر ويسير على من سار عليه ابن حزم رحمه الله تعالى، وقوي الجدل رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه الكلمة هي سمعتها من شيخنا الشيخ سليمان الرحيح يوصي بنفس هذه الوصية، لطالب العلم المبتدئ لا يقرأ في كتب ابن حزم بل يؤجها، لأنه يتأثر بطريقة وأسلوب ابن حزم رحمة الله عليه. أيضا أفضل من أفضل الكتب في شرح بلوغ المرام للمبتدئ كتاب توضيح الأحكام الشيخ عبد الله البسام، كذلك شرح الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه فتح العلام، كذلك شرح الشيخ صالح الفوزان المبتدئ جيد، متوسط قليل سبل السلام الصنعاني، والمتوسط والمنتهي ان شاء الله. الله اعلم، وعلى اله وصحبه وسلم.